هز أوليفيتي رأسه قائلا: كلا سيدي، في الواقع إن تحديد موقع هذه الكاميرا قد يتطلب مئات الرجال وساعات طويلة من البحث والتنقيب في الوقت الذي لدينا فيه الآن مسؤوليات أمنية أخرى، وأنا أكن للسيدة فيترا فائق الاحترام، إلا أن هذه القطرة التي تتحدث عنها بالغة الصغر ولا يمكنها بالتالي أن تكون متفجرة بقدر ما هي تدعي. نفد صبر فيتوريا فقالت: إن هذه القطرة كافية لسحق مدينة الفاتيكان بكاملها، يبدو أنك لم تصدق شيئا مما سبق وقلته لك. سيدتي، قال أوليفيتي بصوت صلب كالفولاذ، لدي خبرة واسعة في مجال المتفجرات. خبرتك هذه قديمة الطراز، أجابته غاضبة، فأنا وعلى الرغم من ملابسي هذه التي لا تعجبك والتي أعلم أنك تظنها مزعجة ومثيرة للمشاكل، إلا أنني عالمة فيزيائية عالية المقام في المركز العلمي دون الذري الأكثر تقدما في العالم، فأنا شخصيا قمت بتصميم العلبة الحابسة للمادة المضادة، تلك العلبة التي تحول حاليا دون انفجار هذه العينة، وأنا أحذرك أنك إن لم تعثر على هذه العلبة الصغيرة الحابسة في غضون الساعات الست التالية فلن يبقى شيء لدى حراسك يحرسونه في القرن التالي سوى حفرة كبيرة في الأرض. عندها اقترب أوليفيتي من السكرتير البابوي الأول مسرعا وعينه تشعان غضبا، ثم قال: سيدي، لا يمكنني أن أسمح لهذين الشخصين أن يتماديا معك أكثر من ذلك، فهما يضيعان لك وقتك بمزاحهم وترهاتهم تلك، فهما تارة يتحدثان عن الطبقة المستنيرة وطورا عن قطرة سوف تطيح بنا جميعا، ما هذه السخافات كلها؟ توقف، قال السكرتير البابوي الأول، وهو على الرغم من تفوهه بهذه الكلمة بهدوء، إلا أنه بدا وكأن صداها يتردد في الغرفة، فكان بعد ذلك صمت طويل. استطرد بعده هذا الأخير حديثه بالهمس: سواء أكانت المسألة خطيرة أم غير خطيرة، وسواء كانت متعلقة بالطبقة المستنيرة أم لا، فلا يمكن لهذا الشيء أيا كان أن يكون داخل مدينة الفاتيكان، أقله ليس عشية الخلوة الانتخابية، أريدكم أن تحثروا عليه وتزيلوه على الفور. غير أن أوليفيتي ظل مصرا على وجهة نظره: سيدي، حتى ولو استخدمنا الحراس جميعهم لتفتيش المجمع فقد يستغرق البحث أياما طويلة قبل أن نعثر على الكاميرا، وعلاوة على ذلك فأنا وبعد حديثي مع سيدة فيترا طلبت من أحد حراسي أن يراجع إحدى أحدث المعاجم البالستية المتوفرة لدينا سعيا وراء أي إشارة لمادة تعرف بالمادة المضادة، إلا أني لم أعثر في الواقع على أي ذكر لشيء من هذا القبيل، لا شيء. يا له من إنسان مغرور حقا، فكرت فيتوريا في نفسها. معجم المصطلحات البالستية؟ هل بحثت في إحدى الموسوعات العلمية تحت الحرف الأبجدي M؟ غير أن أوليفيتي لم ينتهي بعد من الكلام وتابع قائلا: إن كنت سيدي تقترح علي القيام بتفتيش مدينة الفاتيكان بكاملها بالعين المجردة فقد أضطر إلى رفض اقتراحك هذا. فأجابه السكرتير البابوي الأول بصوت يجيش غضبا وقال: أيجدر بي يا حضرة القائد أن أذكرك بأنك عندما تخاطبني فكأنك تخاطب البابا نفسه؟ أظنك لا تعير منصبي أي أهمية أو احترام، ولكن وعلى الرغم من ذلك فأنا أبقى بموجب القانون المسؤول الأول هنا، فأنا إن لم أكن مخطئا أظن أن الكرادلة موجودون حاليا بأمان داخل الكابيلا السيستينية، وليس لديك الآن أي مسؤوليات أمنية تذكر حتى تنتهي الخلوة الانتخابية. أنا لا أفهم لما أنت متردد في البحث عن هذا الجهاز، فأنا لو لم أكن على علم بما يجري هنا لكان بدا لي وكأنك تعرض هذه الخلوة الانتخابية لخطر متعمد. فرد أوليفيتي بتهكم وازدراء: كيف تجرؤ على مخاطبتي بهذه الطريقة؟ فأنا قد خدمت البابا لمدة 12 عاما، وبالتالي الذي كان قبله لمدة 14 عاما، لقد كان الحرس السويسري ومنذ العام 1438، وإذا بأحدهم ينادي فجأة أوليفيتي على جهازه اللاسلكي الذي كان يضعه على حزامه بصوت عال وحاد مقاطعا إياه وقائلا: حضرة القائد. انتزع أوليفيتي الجهاز ثم ضغط على جهاز الإرسال قائلا: أنا مشغول الآن، ماذا تريد؟ المعذرة يا سيدي، أجابه الحرس السويسري على الطرف الثاني من الراديو. معك مركز الاتصالات، ظننت أنه من واجبي إطلاعك على أمر مهم، وهو أننا تلقينا تهديدا بوجود ثمة قنبلة مفخخة داخل مدينة الفاتيكان، أجابه أوليفيتي بلا مبالاة. حسنا، اهتم بالأمر، قم بالتدابير الأمنية المعتادة وقدم إلي تقريرا مفصلا بذلك. لقد فعلت سيدي، غير أن المتصلة. وهنا توقف الحرس للحظة ثم استطرد كلامه قائلا: أنا لا أريد إزعاجك يا حضرة القائد، إلا أنه ذكر المادة التي كنت قد طلبت مني للتو أن أبحث لك عنها في المعجم، المادة المضادة. راح الجميع في الغرفة يتبادل نظرات ملؤها الذهول والانصعاق. ما هي الكلمة التي ذكرها؟ سأل أوليفيتي متمتما. المادة المضادة سيدي، فأنا وفيما كان الحراس يحاولون تعقب أثر هذه القنبلة المتفجرة، قمت ببعض الأبحاث الإضافية حول تلك المادة التي كان يزعم أنها موجودة عندنا، وقد بدت لي للصراحة المعلومات حول المادة المضادة جد مقلقة. ولكنك على ما أظن قد قلت لي إنك لم تعثر على هذه الكلمة في معجم المصطلحات الباليستية. أجل سيدي، ولكني عثرت عليها على الإنترنت. هلويا، فكرت فيكتوريا في نفسها، ثم تابع الحارس كلامه. تبدو هذه المادة جد متفجرة، فقد يكون في الواقع من الصعب تصديق المعلومات الواردة حول هذه المادة، إلا أنها تقول إن الباوند الواحد من المادة المضادة يشتمل على شحنة متفجرة تفوق بمئات المرات تلك الموجودة في رأس التربيد النووي. فجأة سقط أوليفيتي أرضا، وقد كان الأمر أشبه برؤية جبل يتداعى بكامله أمام ناظريك. أما شعور فيكتوريا بالنصر فسرعان ما محته هيئة الرعب والهول التي كانت على وجه السكرتير البابوي الأول. هل تعقبتم مصدر الاتصال؟ سأل أوليفيتي متمتما. لم يحالفنا الحظ في ذلك، فهو قد اتصل بنا على ما يبدو من هاتف خلوي ولم يظهر رقمه عندنا، وعلاوة على ذلك فإن الخطوط الهاتفية متداخلة، وبالتالي فإن عملية التثليث معطلة. إنما يشير في الواقع التواتر المتوسط أنه قد اتصل بنا من داخل مدينة روما، إلا أنه من المستحيل حقا تعقب أثر هذا الاتصال. وهل كانت لديه أي مطالب؟ سأل أوليفيتي بصوت هادئ. كلا سيدي، لقد حذرنا فقط من وجود المادة المضادة مخبأة في مكان ما داخل المجمع، وقد بدا متفاجئا من كوني لست على علم بذلك، وقد سألني إن كنا قد عثرنا عليها، وبما أنك كنت قد سألتني عن المادة المضادة لذا قررت أن أعلمك بالأمر. حسنا فعلت، قال أوليفيتي. دقيقة وأكون تحت، أعلمني على الفور إن عاود الاتصال بك. سكت الحارس للحظة ثم قال: إنه لا يزال الآن معي على الخط سيدي. بدأ أوليفيتي وكأنه قد تلقى صدمة كهربائية مميتة وقال: ألا يزال الخط مفتوحا؟ أجل سيدي، فنحن نحاول تعقب مصدر الاتصال منذ 10 دقائق، إنما من دون جدوى، فهو لابد من أنه يعلم أننا لن نتمكن من تعقب مكانه، إذ أنه يرفض إقفال الخط قبل أن يتحدث إلى السكرتير البابوي الأول. صلني به حالا، أمر هذا الأخير قائلا. ركض إليه أوليفيتي. لا أبتي، أظن أنه قد يكون من المستحسن لو يقوم بذلك حارس سويسري مدرب على مسائل المفاوضات. قلت حالا. فأمر أوليفيتي الحارس بأن يصل المتصل بالسكرتير البابوي الخاص، ولم تمر لحظة على ذلك حتى راح الهاتف على مكتب السكرتير البابوي الخاص يرن، وإذا بهذا الأخير يضغط على زر المجهار قائلا: من تظن نفسك بحق الله؟ 41. كان الصوت المنبعث من مجهار هاتف السكرتير البابوي الخاص رنانا وباردا وممزوجا بشيء من التكبر والعجرفة، وكان جميع من في الغرفة آذانا صاغية. حاول لانغدون أن يميز لهجة المتكلم، وظن أنها ربما تكون شرق أوسطية. أنا أكلمك باسم إحدى الأخويات القديمة. قال الصوت بنغمة غريبة: أخوية قد أخطأتم بحقها لقرون طويلة، أكلمك الطبقة المستنيرة. شعر لانغدون بانكماش إذ أن عبارته الأخيرة تلك كانت قد حولت آخر ذرات الشك عنده يقينا، فقد شعر للحظة بمزيج من الرعشة والامتياز والخوف المميت، شعور سبق أن خالجه هذا الصباح لدى رؤيته واسم الطبقة المستنيرة. ما الذي تريده؟ سأل السكرتير البابوي الخاص. أنا أمثل رجال العلم، رجال يبحثون مثلكم عن الأجوبة، أجوبة حول مصير الإنسان وهدفه وخالقه. أيا كنت، قال السكرتير البابوي الخاص، فأنا... اسكت، يستحسن بك الآن أن تصغي إلي جيدا. لقد ظلت كنيستك وعلى مدى 2000 عام تهيمن على مسألة السعي وراء الحقيقة. لقد تمكنتم في الواقع من سحق أعدائكم والأطراف المناوئة لكم بواسطة تنبؤاتكم الكاذبة بشأن الدينونة ويوم الحساب. لقد تلاعبتم بالحقيقة لكي تخدموا حاجاتكم ومصالحكم الخاصة، قاضين بالتالي على أولئك الذين لم تكن اكتشافاتهم تخدم سياساتكم. هل تفاجأت من كونك مستهدفا من قبل رجال منورين من أنحاء العالم كافة؟ الرجال المنورين لا يلجؤون إلى الابتزاز التهديدي من أجل تحقيق غاياتهم. ابتزاز تهديدي؟ ضحك المتصل. هذا ليس ابتزازا تهديديا، فنحن ليست لدينا أي مطالب. في الواقع إن الإطاحة بمدينة الفاتيكان أمر مفروغ منه. نحن ننتظر هذا اليوم منذ 400 عام. عند منتصف الليل سوف تدمر مدينتكم تدميرا كاملا وشاملا، وليس لديكم بالتالي أي شيء يمكنكم فعله في هذا الصدد. هاجم أوليفيتي بغضب على مجهر الهاتف صارخا: يستحيل على أحد أيا كان الدخول إلى هذه المدينة، ومن المستحيل أن تكونوا قد وضعتم هنا مواد متفجرة. إنك تتحدث بتفاني الحارس السويسري الجاهل. لا شك في أنك على علم بأن الطبقة المستنيرة كانت وعلى مدى عصور طويلة قادرة على التسلل إلى أعظم المنظمات العالمية وأهمها. فهل تعتقد أن الفاتيكان يتمتع بحصانة مميزة وخاصة؟ يا إلهي، فكر لانغدون في نفسه، لابد من أن لديهم أحد هنا في الداخل من طرفهم، فالجميع يعلم أن التسلل هو سر قوة الطبقة المستنيرة ونفوذها، فهم كانوا قد تسللوا في الماضي إلى الماسونية وإلى أهم الشبكات المصرفية في العالم، كما وإلى الهيئات الحكومية. وكانت تشرشل قد قال مرة للمراسلين الصحفيين أن الجواسيس الإنجليز لو كانوا قد تسللوا إلى داخل النظام النازي بقدر ما كانت الطبقة المستنيرة قد تسللت إلى داخل البرلمان الإنجليزي لكانت الحرب قد انتهت في غضون شهر واحد فقط. يا لها من خدعة واضحة وجلية، رد عليه أوليفيتي بحدة ونزق. لا يمكن لنفوذكم أن يكون قويا إلى هذا الحد. ولم لا؟ لأن حراسك سويسريين شديدو الحذر والاحتراس ويراقبون كل زاوية من زوايا عالمكم الخاص. ولكن ماذا عن الحراس السويسريين أنفسهم؟ أليسوا رجالا؟ أتظنهم حقا قد يخاطرون بحياتهم من أجل خرافة حول رجل يمشي على الماء؟ اسأل نفسك كيف تمكنت هذه العلبة الحابسة من الوصول إلى مدينتكم؟ أو كيف يمكن لنخبة كرادلتكم الأربعة أن يكونوا قد اختفوا بعد ظهر اليوم؟ الكرادلة الأربعة؟ سأل أوليفيتي مقطب الحاجبين. ما الذي تقصده بكلامك هذا؟ 1، 2، 3، 4، ألم تفتقدوهم حتى الآن؟ عما تتحدث بحق ال... ثم توقف أوليفيتي فجأة عن الكلام فاغر العينين وكأنه قد تلقى للتو لكمة في بطنه. أتريدني أن أوضح لك الأمر أكثر من ذلك؟ قال المتصل. أيجدر بي أن أقرأ لك أسماءهم؟ ما الذي يجري هنا؟ سأل السكرتير البابوي الخاص وقد بدا مشدوها. ضحك المتصل. ألم يطلعك بعض الضابط على الأمر؟ يا له من تصرف أثيم وشرير، ولكن لا عجب في ذلك، إنها في الواقع مسألة فخر واعتزاز. أنا أتصور مدى الخزي والعار اللذين قد يشعر بهما لو أنه كان ليخبرك بالحقيقة. حقيقة أن أربعة كرادلة كان قد أقسم على حمايتهم قد اختفوا على ما يبدو. فاستشاط أوليفيتي غيظا قائلا: من أين أتيت بهذه المعلومات؟ رد المتصل بصوت ظافر وخبيث: يا حضرة السكرتير البابوي الخاص، اسأل الضابط إن كان الكرادلة جميعهم موجودين الآن في الكابيلا السيستينية. استدار نحو أوليفيتي وعيناه الخضروان تبحثان عن تفسير وجيه. سيدي، همس أوليفيتي في أذن السكرتير البابوي الخاص، صحيح أن أربعة من كرادلتنا لم يصلوا بعد إلى الكابيلا السيستينية، إنما لا داعي للقلق والهلع، إذ أن جميعهم قد وصلوا هذا الصباح إلى ردهة المقر البابوي وسجلوا أسماءهم هناك، لذا نحن متأكدون أنهم موجودون بأمان داخل مدينة الفاتيكان. أنت نفسك كنت قد تناولت الشاي معهم منذ بضع ساعات، لقد تأخروا فحسب على التجمع الذي يسبق الخلوة الانتخابية. على أي حال، نحن بصدد البحث عنهم الآن، ولكني واثق من أنهم وبكل بساطة لم ينتبهوا للوقت ولا يزالون يستمتعون بوقتهم في الخارج. يستمتعون بوقتهم في الخارج؟ قال السكرتير البابوي الخاص بغضب. ولكنه كان من المفترض بهم أن يكونوا في الكابيلا السيستينية منذ أكثر من ساعة. رمق لانغدون فيتوريا نظرة ذهال: كرادلة مفقودون، أهذا إذن ما كانوا يبحثون عنه في الأسفل؟ إليك اللائحة بأسماء الكرادلة الموجودين عندنا، قال المتصل، وسوف تجدها جد مقنعة. لدينا الكاردينال لاماسي من باريس، والكاردينال كيديرا من برشلونة، والكاردينال إبنير من فرانكفورت. بدأ أوليفيتي وكأنه يتضاءل حجما بعد قراءة الأسماء، وهنا توقف المتصل للحظة وكأنه يجد لذة خاصة في قراءة الاسم الأخير، ثم قال: ومن إيطاليا الكاردينال باجيا. عندها انهار السكرتير البابوي الخاص وسقط في كرسيه هامسا. النخبة، الأربعة النخبة، ومن بينهم باجيا المرشح الأول لأن يكون خلف البابا الراحل ويفوز بمنصب الحبر الأعظم، هذا معقول؟ كان لانغدون قد قرأ الكثير عن الانتخابات البابوية الحديثة ليتفهم هيئة اليأس التي كانت بادية بجلاء على وجه السكرتير البابوي. صحيح أنه يمكن من وجهة النظر التطبيقية لأي كاردينال لا يزال دون 80 من العمر أن يعتلي الكرسي الرسولي، ولكن قليلون هم الذين يتمتعون بالوقار الضروري واللازم لكي ينالوا باستحقاق غالبية ثلثي أصوات المقترعين. كانوا يعرفون بالأربعة النخبة، وإذا بهم قد اختفوا الآن عن وجه الأرض. راح جبين السكرتير البابوي الخاص يتصبب عرقا. ما الذي تنوي فعله بهؤلاء الرجال؟ وما الذي تظنني قد أنوي فعله بهم؟ أنا متحدر من سلالة الحشاشين. اقشعر بدن لانغدون لدى سماعه ذلك، فهو يعرف هذا الاسم جيدا. في الواقع كانت الكنيسة قد خلقت لها أعداء لدودين على مر السنين، كالحشاشين وفرسان الهيكل وسائر الجيوش التي كانت مضطهدة من قبل الفاتيكان. أطلق سراح الكرادلة، قال السكرتير البابوي الخاص، ألا يكفيك التهديد بسحق مدينة الله وتدميرها تدميرا شاملا؟ انسى أمر كرادلتك الأربعة، فقد خسرتموهم إلى الأبد، ولكن تأكد أن ذكرى موتهم سوف تظل حية في أذهان الملايين من الناس، سوف يصبحون قدوة لكل شهيد قد يكون مستعدا للتضحية بحياته في سبيل الدين. سوف أجعل منهم نجوم وسائل الإعلام كافة. مع حلول منتصف الليل سوف تستقطب الطبقة المستنيرة انتباه العالم بأسره، إذ ما الضرورة إلى تغيير العالم إن لم يكن العالم بأسره شاهدا على ذلك. هناك في الواقع لدى الناس رهبة مميتة من عمليات القتل العامة، أليس كذلك؟ فأنتم أنفسكم قد أثبتتم ذلك منذ زمن بعيد من خلال التحقيقات التعسفية التي كنتم تقومون بها وتعذيبكم فرسان الهيكل والحروب الصليبية. توقف قليلا ثم استطرد كلامه قائلا: وبالطبع التطهير. ظل السكرتير البابوي الخاص صامتا. ألا تذكر عملية التطهير؟ سأل المتصل. بالطبع لا، فأنت لا تزال شابا على أي حال. إن الكهنة إجمالا ضعفاء بالتاريخ، وذلك ربما لأن تاريخهم يشعرهم بالخزي والعار. التطهير؟ سمع لانغدون نفسه يقول لا شعوريا. حصل ذلك في العام 1668. أقدمت حينذاك الكنيسة على وسم أربعة من الطبقة المستنيرة بإشارة الصليب، وذلك تطهيرا لنفوسهم وتكفيرا لهم عن ذنوبهم. ما الذي يقول هذا؟ سأل المتصل بصوت بدا فضوليا أكثر منه مهتما. من معك في الغرفة؟ شعر لانغدون بشيء من الرعشة. ليس المهم أن تعرف اسمي، قال محاولا الحؤول دون ظهور الارتعاش في صوته. فمحادثته مع شخص حي من الطبقة المستنيرة أمر مربك تماما، وكأنه يتحدث إلى الرئيس جورج واشنطن. أنا رجل أكاديمي وقد درست تاريخ جمعيتكم. رائع، أجابه الصوت. يسرني أن أعرف أن ثمة أحياء ما زالوا يتذكرون الجرائم التي ارتكبت بحقنا. معظمنا يظن أنه قد قضي عليكم. ليس هذا سوى اعتقاد خاطئ، سعت الجمعية جاهدة إلى إشاعته بين الناس. ولكن ما هي الأمور الأخرى التي تعرفها عن التطهير؟ تردد لانغدون قليلا ثم قال في نفسه، ما هي الأمور الأخرى التي أعرفها؟ أنا أعرف أن هذا الوضع كله أمر جنوني وغير منطقي، هذا ما أعرفه. أقدمت الكنيسة بعد وسم هؤلاء العلماء إلى قتلهم وتدلية جثثهم في مواقع عامة في روما كتحذير لسائر العلماء للحؤول دون انضمامهم إلى الطبقة المستنيرة. صحيح، ينبغي علينا إذن القيام بالشيء نفسه للتعويض عن العلماء الأربعة الذين خسرناهم. اعتبروا ذلك بمثابة تعويض رمزي لإخوتنا الذين ذبحوا. إن كرادلتكم الأربعة سوف يموتون واحدا تلو الآخر كل ساعة بدءا من الساعة الثامنة، وبالتالي ومع حلول منتصف الليل سوف يكون العالم بأسره مأسورا. اتجه لانغدون نحو الهاتف وقال، هل تنوي حقا واسم هؤلاء الرجال الأربعة ومن ثم قتلهم؟ التاريخ يعيد نفسه أليس كذلك؟ ولكننا سنكون بالطبع أكثر لياقة وشجاعة من الكنيسة، إذ أنهم أقدموا على قتل علمائنا الأربعة خلصة وعلقوا جثثهم في أرجاء المدينة كافة من دون أن يراهم أحد، فأنا أعتبر تصرفهم هذا غاية الجبن. ما الذي تقصده بكلامك هذا؟ سأله لانغدون. أنك ستقدم على وسم هؤلاء الرجال وقتلهم علنا أمام العامة. صحيح، ولكن هذا مرتبط بتحديدك لكلمة عامة، فأنا قد لاحظت مؤخرا أنه لم يعد الكثير من الناس يذهب إلى الكنيسة. عندها استدرك لانغدون، هذا يعني أنك ستقدم على قتلهم في الكنائس؟ عمل خير ليس إلا لكي يتلطف الله عليهم ويسمح لأرواحهم بدخول الجنة على نحو أسرع. هذا يبدو لي غاية في العدل والإنصاف، ولا شك في أن وسائل الإعلام سوف تستمتع بذلك أيضا على ما أظن. هذه خدعة، قال أوليفيتي وقد عاد الهدوء إلى صوته. لا يمكنك أن تقتل رجلا في إحدى الكنائس وتتوقع أنك ستنجو من فعلتك هذه من دون أن تتعرض لأي عواقب وخيمة. خدعة؟ نتسلل بين حراسكم السويسريين مثل الأشباح ونخطف أربعة من كرادلتكم من داخل أسواركم ونزرع قنبلة متفجرة مميتة في قلب المكان الأكثر قداسة بالنسبة إليكم، وتظن أن هذا كله مجرد خدعة؟ على أي حال؟ سوف تندفع وسائل الإعلام وتحتشد كالجراد مع حدوث هذه الجرائم واكتشاف الضحايا. العالم بأسره سوف يدرك مع حلول منتصف الليل القضية التي تناضل الطبقة المستنيرة من أجلها. وماذا لو زرعنا الكنائس كلها بالحراس؟ قال أوليفيتي. ضحك المتصل لدى سماعه ذلك. أخشى أن تجعل طبيعة دينكم المثمرة من ذلك مهمة مرهقة وشاقة. ألم تعد مؤخرا؟ هناك ما يفوق 400 كنيسة كاثوليكية في روما، ما بين كاتدرائيات وكابيلات ومعابد وكنائس كبيرة وأديرة ومدارس أبرشية. ظل وجه أوليفيتي صلبا وقاسيا. سوف تبدأ العملية بعد 90 دقيقة، قال المتصل بنبرة نهائية حاسمة، واحدا تلو الآخر كل ساعة، توال حسابي للموت. أما الآن فعلي أن أذهب. انتظر، قال لانغدون، أخبرني عن الرموز التي تنوي واسم هؤلاء الرجال بها. بدا القاتل وكأنه يجد هذه العملية جد مسلية. أظنك تعلم عما ستكون الوسومات، أم أنك ربما تشك في ذلك بعض الشيء؟ على أي حال سوف تراها عما قريب، فهي سوف تكون دليلا على صحة الأساطير والخرافات القديمة. شعر لانغدون بمدى غبائه، فهو كان يعلم تماما ما الذي كان الرجل يناضل من أجله. ثم عاد وتصور الوسم الذي كان على صدر ليوناردو فيترا، فقد كانت تقاليد الطبقة المستنيرة ومعتقداتها تتحدث عن 5 وسومات ككل. بقيت هناك إذن 4 وسومات، فكر لانغدون في نفسه، ولدينا 4 كرادلة مفقودين. لقد حلفت اليمين أمام الله بأني سوف أقوم الليلة بتعيين بابا جديد، قال السكرتير البابوي الخاص. يا حضرة السكرتير البابوي، قال المتصل، ليس العالم بحاجة إلى بابا جديد، إذ أنه بعد منتصف الليل لن يكون لديه شيء يحكمه سوى كومة من الركام. لقد انتهى أمر الكنيسة الكاثوليكية، وكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى دوركم على هذه الأرض. عم الغرفة صمت طويل، بدا الحزن جليا على وجه السكرتير البابوي الخاص. أنت مخطئ، الكنيسة ليست مجرد ملاط وحجارة، لا يمكنك أن تمحو هكذا وبكل بساطة 2000 عام من الإيمان. أيا كان هذا الإيمان، لا يمكنك أن تسحق الإيمان بمجرد قضائك على ظواهره الأرضية، فالكنيسة الكاثوليكية سوف تستمر مع أو من دون مدينة الفاتيكان. يا لها من كذبة نبيلة، ولكنها لا تزال في النهاية مجرد كذبة، كلانا يعرف الحقيقة جيدا. قل لي، لما مدينة الفاتيكان هي بمثابة حصن منيع؟ يعيش أبناء الله في عالم محفوف بالمخاطر، أجابه السكرتير البابوي الخاص. كم عمرك أنت؟ يبدو أنك لا تزال شابا في أول عمرك. في الواقع يعتبر الفاتيكان بمثابة حصن منيع لأن الكنيسة الكاثوليكية تحتفظ بنصف ممتلكاتها ومدخراتها مطوقة داخل أسوارها، من لوحات فنية نادرة إلى منحوتات فمجوهرات ذات قيمة مخفضة وكتب ثمينة لا تقدر بثمن. ثم هناك أيضا السبائك الذهبية والصكوك العقارية التي تحتفظ بها تحت الأرض في سراديب بنك الفاتيكان، وبالتالي تقدر القيمة الصافية لمدينة الفاتيكان $48.5 بليون. إذن أنت في الواقع جالس على أموال مدخرة سوف تصبح في الغد رمادا، سوف تعلنون إفلاسكم، ولا يمكن بالتالي حتى لرجال الدين أن يعملوا مجانا من دون أي مقابل. بدت صحة هذا التصريح وكأنها قد انعكست على وجهي أوليفيتي والسكرتير البابوي الخاص، اللذين كانا يبدوان مصدومين، ولم يكن لانغدون واثقا من إذا ما كان الأمر الأكثر إدهاشا أن الكنيسة الكاثوليكية ثرية إلى هذا الحد، وكيف أن الطبقة المستنيرة على علم بكل هذه الثروة. تنهد السكرتير البابوي بعمق وقال، الإيمان هو العمود الفقري لهذه الكنيسة، لا المال. المزيد من الأكاذيب، قال المتصل، لقد أنفقتم العام الماضي $318 مليون محاولين دعم كفاح أبرشياتكم العالمية ونضالها من أجل البقاء، وفي العقد المنصرم انخفضت نسبة المؤمنين الذين يذهبون إلى الكنيسة إلى 46%، أما الهبات والتبرعات فهي حاليا نصف ما كانت عليه منذ 7 أعوام، وفيما يتعلق بعدد الرجال المنضمين إلى المعاهد اللاهوتية فهو في انخفاض مستمر. في الواقع إن كنيستكم في طريقها نحو الزوال، سواء اعترفتم بذلك أم لا، لذا يمكنكم اعتبار تهديدنا هذا لكم بمثابة فرصة متاحة أمامكم لكي يسجل التاريخ أن انفجارا عظيما قد أطاح بكنيستكم. تقدم عندئذ أوليفيتي خطوة إلى الأمام، وقد بدأ أقل مقاومة، وكأنه قد استدرك حقيقة ذاك الواقع الأليم الذي كان يواجهه. كان يبدو كشخص يبحث عن مخرج أو وسيلة للفرار من هذا المأزق. وماذا لو قدمنا بعضا من سبائكنا الذهبية كدعم لقضيتكم؟ أنصحك بألا توجه المزيد من الإهانات لا لي ولا لنفسك. نحن نملك المال، ونحن أيضا وأكثر مما تتصور. وهنا راح لانغدون يستعيد في ذهنه الثروات كلها التي تدعي الطبقة المستنيرة بأنها تملكها، والثروة القديمة التابعة إلى البنائين البافاريين والروثشيلد والبيلدربيرغز، كما وإلى ماسة الطبقة المستنيرة الأسطورية. النخبة، قال السكرتير البابوي الخاص بصوت دفاعي مغيرا الموضوع، أطلق سراحهم، فهم متقدمون في السن. إنهم بمثابة ذبائح طاهرة وعفيفة، قال المتصل ضاحكا. قل لي، أتظنهم يتسمون فعلا بالطهارة والعفة؟ هل ستنوح عليهم الخراف الصغيرة مطلقة صرخات حادة؟ ذبائح طاهرة وعفيفة على مذابح العلم؟ ظل السكرتير البابوي صامتا، ثم نطق أخيرا، إنهم يتحلون بإيمان قوي وعظيم، وهم بالتالي لا يخشون الموت. أجابه المتصل بصوت سخرية وازدراء، لقد كان ليوناردو فيترا رجلا مؤمنا، ومع ذلك فقد شاهدت الرعب في عينه ليلة البارحة فانتزعتها بالكامل. غير أن فيتوريا التي كانت صامتة طوال الوقت انتفضت فجأة، وجسمها متوتر من شدة الغضب. تبا لك، لقد كان والدي. ضحك المتصل ضحكة متقطعة ثم أردف، والدك؟ معقول فيترا لديه ابنة؟ يجدر بك أن تعرف أن والدك راح يئن مثل الطفل الصغير في النهاية. المسكين، لقد كان مثيرا للشفقة حقا. أصيبت فيتوريا بدوار شديد، وكأن هذه الكلمات الأخيرة قد ضربتها على رأسها. مد لها لانغدون يده، إلا أنها عادت واستعادت توازنها مركزة عينيها القاتمتين في الهاتف. أقسم بحياتي أني سوف أعثر عليك قبل بزوغ الفجر. ثم عادت واستطردت كلامها بصوت حاد كاللازر قائلة، وعندما أفعل سوف. ضحك المتصل قائلا، يا لك من امرأة شجاعة حقا، لقد أثارتني شجاعتك هذه، أو أني ربما أنا قد أعثر عليك قبل بزوغ الفجر، وعندما أفعل سوف. كانت كلماته الأخيرة هذه حادة كالسيف، ومن ثم أقفل الخط. 42. بدأ الكاردينال مورتاتي يتصبب عرقا في ردائه الأسود، ليس لأن الحرارة داخل الكابيلا السستينية كانت شديدة الارتفاع فقط كأنها في غرفة الساونا، وإنما أيضا لأنه من المفترض بالخلوة الانتخابية أن تبدأ بعد 20 دقيقة، ولم تكن لديه بعد أي أخبار بشأن الكرادلة الأربعة المفقودين. فأثناء غيابهم كانت همسات التشوش والارتباك الأولية بين الكرادلة الباقين قد تحولت إلى قلق عام صريح ومعلن. لم يكن مورتاتي قادرا على تصور أين يمكن لهؤلاء الرجال المتغيبين عن الخلوة أن يكونوا. هل يكونون ربما مع السكرتير البابوي الخاص؟ فهو يعلم أنه دعاهم بعد الظهر إلى جلسة الشاي التقليدية، ولكن هذا كان منذ 4 ساعات. أم أنهم ربما مرضى؟ هل تناولوا شيئا ما أضر بصحتهم؟ يشك مورتاتي في ذلك، فهؤلاء الكرادلة النخبة سيحضرون الخلوة الانتخابية حتى ولو كانوا على حافة قبرهم، إذ أن فرصة انتخاب أحد الكرادلة لكي يحتل منصب الحبر الأعظم لم تكن لتتسنى للمرء سوى مرة واحدة فقط في حياته، هذا إن تسنت له أصلا. وعلاوة على ذلك، ووفقا للقوانين الفاتيكانية، يتعين على الكاردينال الذي يتم انتخابه لهذا المنصب أن يكون داخل الكابيلا السستينية عندما تبدأ عملية الاقتراع، وإلا فلا يجوز اختياره لهذا المنصب. صحيح أن هناك 4 كرادلة مرشحون لهذا المنصب، غير أن الشكوك حول هوية البابا التالي كانت جد ضئيلة، فقد شهدت في الواقع الأيام 15 الماضية وابلا من الفاكسات والاتصالات الهاتفية التي تم من خلالها مناقشة المرشحين المحتملين لاعتلاء هذا المنصب، وقد جرت العادة أن يتم اختيار الأسماء 4 النخبة على أن يتحلى كل من تلك الأسماء 4 بالصفات المميزة الأساسية والضرورية للمنصب البابوي، إتقانه كلا من اللغات الإيطالية والإسبانية والإنجليزية لا فضائح في حياته، أن يكون بين 65 و80 من عمره. وكان هناك واحد من بين هؤلاء النخبة أسمى من سواه وأهم منهم شأنا، وهو بالطبع الرجل الذي يكون المجمع قد ارتأى انتخابه لاعتلاء منصب الحبر الأعظم، وقد كان هذا الرجل الليلة الكاردينال ألدو باتجيا من ميلانو. في الواقع إن ملف باتجيا النظيف والذي لا تشوبه شائبة ومهاراته اللغوية الفريدة من نوعها، وأخيرا قدرته المميزة في إيصال روح المسائل الروحانية إلى الناس، كلها أمور جعلت منه المفضل بامتياز. إذن أين هو بحق الله؟ راح مورتاتي يتساءل بينه وبين نفسه. كانت مسألة غياب هؤلاء الكرادلة 4 توتر أعصاب مورتاتي بشكل خاص، كونه المسؤول الأول عن الإشراف على هذه الخلوة الانتخابية. ففي الأسبوع الماضي تحديدا كان مجمع الكرادلة قد عين بالإجماع مورتاتي لهذا المنصب الذي يعرف بمنصب الناخب الأعظم، أي الزعيم الديني الداخلي الأول لمراسم الخلوة الانتخابية. صحيح أن السكرتير البابوي الخاص هو المسؤول الأول والأعلى مقاما بالنسبة إلى الكنيسة بعد البابا، غير أنه في الواقع ليس سوى كاهن عادي، وليس لديه بالتالي خبرة واسعة في مجال هذه العملية الانتخابية المعقدة، لذا يتم اختيار أحد الكرادلة لكي يشرف على الحفل من داخل الكابيلا السستينية. وغالبا ما كان الكرادلة يمزحون بقولهم إن تعيين أحدهم لمنصب الناخب الأعظم هو الشرف الأكثر جورا وقساوة في الدين المسيحي، إذ أنه من المستحيل على الشخص الذي يعين لهذا المنصب أن يرشح نفسه للانتخابات البابوية، كما وأنه يتعين على الشخص الذي يتم تعيينه ناخبا أعظم أن يمضي قبل موعد الخلوة الانتخابية أياما عديدة مستغرقا في القراءة والمطالعة حول موضوع الخلوة الانتخابية، ومراجعا أدق تفاصيل طقوسها وشعائرها السرية، وذلك كله بهدف التثبت من صحة إشرافه على العملية الانتخابية. ولكن وعلى الرغم من هذا كله لم يصدر عن مورتاتي أي شكوى أو تذمر، فهو كان يعلم أن الخيار سوف يقع عليه منطقيا، إذ أنه لم يكن الكاردينال الأكبر سنا فيهم فحسب، ولكنه كان أيضا الصديق الحميم للبابا الراحل والمؤتمن على أسراره، الأمر الذي زاده قدرا واحتراما. صحيح أن مورتاتي كان لا يزال ضمن السن القانونية للترشح للانتخابات، إلا أنه كان قد أصبح في الواقع مسنا بعض الشيء لهكذا مهمة، فهو الآن في 79 من عمره، وقد تخطى بالتالي عتبة السن التي تخوله الترشح للانتخابات، سيما وأن حالته الصحية في هذه السن قد تخونه في أي وقت، حائلة بالتالي دون تمكنه من احتمال البرنامج البابوي الشاق. فقد كان البابا يعمل إجمالا 14 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، ليموت بعد ذلك من شدة الإرهاق بعد فترة لا تتعدى إجمالا 6 سنوات ونصف. وهناك نكتة شائعة بين الكرادلة تقول إن القبول بالمنصب البابوي هو الطريق الأسرع إلى الجنة. يظن العديد من الكرادلة أنه كان بإمكان مورتاتي أن يعين بابا في شبابه لولا ذهنيته المتحررة، إذ أنه عندما كان يسعى جاهدا وراء المنصب البابوي كانت تهيمن آنذاك على الكنيسة عقلية جد متحفظة، ولطالما كان مورتاتي يظن أنه من السخرية حقا كيف أن الباب الأخير هذا رحمه الله انتظر تبوؤه العرش الرسولي أولا ليعود بعد ذلك ويعلن فجأة عن عقليته المتحررة. قد يكون شعوره بتقدم العالم الحديث وابتعاده عن الكنيسة هو الذي حثه إلى القيام ببعض التدابير الإيجابية، ملطفا بعض الشيء موقف الكنيسة من العلم إجمالا، ومقدما حتى بعض المساعدات المالية لبعض القضايا العلمية الانتقائية، غير أن مبادراته تلك كانت وللأسف الشديد بمثابة انتحار سياسي له، إذ أن الكاثوليكيين المحافظين قالوا إن الباب قد ضرب فيه الخرف، في حين أن العلماء المتزمتين قد اتهموه بمحاولة بسط تأثير الكنيسة وسيطرتها على عالم ليس عالمها. أين هم يا ترى؟ استدار مورتاتي بينما كان أحد الكرادلة يضربه بعصبية على كتفه. أنت تعلم أين هم الآن، أليس كذلك؟ حاول مورتاتي إخفاء قلقه حيال هذا الموضوع، فرد قائلا: هم ربما لا يزالون مع السكرتير البابوي الخاص في هذه الساعة، قد يكون ذلك مخالفا للتقاليد، قال الكاردينال بارتياب مقطبا حاجبيه، ثم عاد واستطرد كلامه قائلا: أيمكن أن يكون السكرتير البابوي الخاص لم ينتبه للوقت؟ صراحة كان مورتاتي يشك في ذلك، إلا أنه لم ينبس ببنت شفا، فهو كان يعلم جيدا أن معظم الكرادلة لم يكونوا ليهتموا كثيرا لأمر السكرتير البابوي الخاص، ظنا منهم أنه صغير في السن ليكون مقربا من البابا إلى هذا الحد، وكان مورتاتي يظن أن كراهية الكرادلة تلك ناجمة في أغلبيتها عن الغيرة، إذ أنه شخصيا كان معجبا بذاك الشاب ومؤيدا لاختيار البابا له لكي يكون سكرتيره الخاص، ولم يقتنع مورتاتي بجدارة ذاك الشاب إلا بعد أن رأى كيف أنه خلافا للعديد من الكرادلة يضع الكنيسة والإيمان في المرتبة الأولى على لائحة اهتماماته قبل السياسية التافهة والحقيرة. إنه في الواقع رجل مؤمن حقا. أصبح تفاني السكرتير البابوي الراسخ والمخلص لعمله على مدى توليه هذا المنصب أمرا أسطوريا، حتى أن العديد من الناس كان ينسب ذلك إلى حدث عجائبي لا بد من أنه كان قد تعرض له أثناء طفولته، ذاك الحدث الذي كان سيترك تأثيرا قويا في قلب كل إنسان، المعجزة والدهشة التي توقعها في النفس. راح مورتاتي يفكر بينه وبين نفسه متمنيا على الدوام أن طفولته أيضا كانت قد احتوت على حدث يعزز فيه هذا النوع من الإيمان الذي لا يشوبه أي شك أو ريب على الإطلاق، غير أن مورتاتي كان يعلم أنه من سوء حظ الكنيسة ألا يتبوأ هذا الأخير المنصب البابوي أبدا في حياته، وذلك لأن المنصب البابوي يتطلب شيئا من الطموح السياسي، وهذا في الواقع أمر يفتقر إليه السكرتير البابوي الشاب على ما يبدو، فهو لطالما كان يرفض الترقيات الإكليريكية التي كان يعرضها عليه البابا متذرعا بحجة أنه كان يفضل أن يخدم الكنيسة من منصبه الوضيع هذا. وماذا بعد؟ عاد الكاردينال وسأل مورتاتي منتظرا، فنظر إليه مورتاتي سائلا: عفوا، ماذا قلت؟ لقد تأخروا، ما الذي ينبغي علينا فعله الآن؟ ما الذي يمكننا فعله؟ أجابه مورتاتي: سوف ننتظر ونتحلى بالصبر والإيمان. توارى الكاردينال عن الأنظار بين الحشد، إلا أنه كان يبدو غير مقتنع بإجابة مورتاتي له. وقف مورتاتي للحظة متأملا ومحاولا استعادة صفو أفكاره. فعلا، ما الذي ينبغي علينا فعله؟ وراح يحدق في المذبح صعودا إلى لوحة ميكائيل أنجلو الجصية التي أعيد ترميمها، والتي كانت تحمل عنوان يوم الحساب الأخير، ولكن لم يكن للوحة أي تأثير إيجابي في قلقه. هي كناية عن صورة مريعة طولها 50 قدما، ويظهر فيها يسوع المسيح وهو يدين البشرية فاصلا الصالحين عن المخطئين، ومرسلا المخطئين إلى الجحيم، حيث هناك جلد مسلوخ وجثث محترقة، حتى أن أحد أعداء مايكل أنجلو كان يظهر في اللوحة جالسا في الجحيم وتعتلي رأسه أذنا حمار. وكان ديمو باسان قد كتب مرة عن هذه اللوحة قائلا: إنها أشبه بشيء قد رسمه شخص جاهل بهدف تعليقه في حجيرة معدة لمباراة في المصارعة. وقد كان على الكاردينال مورتاتي أن يوافقه الرأي حقا. 43. وقف لانغدون من دون حراك أمام نافذة البابا المضادة للرصاص، محدقا نحو الأسفل إلى الزحمة التي كانت تثيرها الباصات والعربات الإعلامية في ساحة القديس بطرس. جعلته هذه المكالمة الهاتفية الغريبة يشعر بأنه منتفخ ومتورم بعض الشيء، فهو باختصار لم يكن على ما يرام. عادت الطبقة المستنيرة لتخرج كالأفعى من طيات الماضي الغابر، مشرئبة ومطوقة بجسمها عدوا قديما لها، لا مجال للمطالب ولا للمفاوضات، عقاب فحسب، مس شيطاني صرف، ثأر تحضر له منذ 400 عام. يبدو أن العلم بعد قرون طويلة من الاضطهاد قد عاد ليثأر ويلسع بدوره. وقف السكرتير البابوي الخاص أمام مكتبه يحدق بالهاتف مشدوها، وكان أوليفيتي أول من يكسر هذا الصمت الجليدي بالقول: كارلو، مناديا السكرتير البابوي الخاص باسمه الأول، الأمر الذي جعله يبدو كصديق حزين أكثر منه كضابط. لقد كرست 26 عاما من حياتي في سبيل حماية هذا المكتب، ولكني أشعر الليلة بالخزي والعار. هز سكرتير البابوي الخاص رأسه ثم أجابه قائلا: أنا وأنت كلانا يخدم الله من وجهات نظر مختلفة، غير أن الخدمة لا يمكنها أن تأتي إلا بالشرف. هذه الأحداث كلها لا يمكنني أن أتصور كيف هذا الوضع. وقد بدا أوليفيتي حينها مسحوقا من شدة القهر. لا بد أنك أصبحت تعلم الآن أن ليس أمامنا سوى شيء واحد فقط نفعله، فأنا هنا المسؤول عن سلامة مجمع الكرادلة. ولكن هذه المسؤولية هي في الأساس مسؤوليتي أنا سيدي. لذا سوف يشرف رجالك على عملية الأخلاء الفورية للمدينة. ولكن ما الذي تقوله يا سيدي؟ التدابير الأمنية الأخرى يمكننا أن نقوم بها لاحقا، كالبحث عن العلبة المتفجرة والعثور على الكرادلة المفقودين كما وعلى خاطفيهم. إنما أولا يتعين علينا أن نرسل الكرادلة إلى مكان آمن، فحرمة الحياة البشرية وقداستها أثمن من كل شيء، وهؤلاء الرجال هم ركائز هذه الكنيسة. هل تظن أنه يتعين علينا إلغاء الخلوة الانتخابية في الحال؟ وهل أمامنا خيار آخر؟ وماذا عن مسؤوليتك حيال مسألة انتخاب بابا جديد؟ تنهد السكرتير البابوي الشاب واستدار نحو النافذة مجيلا ناظريه في الفوضى التي كانت تعم روما من تحته. لقد قال لي قداسته مرة أن البابا رجل يتجاذبه عالمان، عالم دنيوي وآخر سماوي، وهو بالتالي قد حذرني من أنه يستحيل على أي كنيسة أن تبقى وتستمر وتنعم لاحقا بالعالم السماوي إن كانت تتجاهل العالم الدنيوي هذا. بدا صوته فجأة وكأنه مفعم بحكمة سنوات طويلة من الخبرة، ثم تابع كلامه قائلا: إن العالم الدنيوي موجود فوقنا الليلة، ولا جدوى من إنكارنا ذلك، فالفخر والخبرة لا يمكنهما أن يحجبا المنطق. هز أوليفيتي رأسه وقد بدا متأثرا بهذا الكلام. لقد أسأت الظن بك سيدي. غير أن السكرتير البابوي بدأ وكأنه لم يسمعه، لقد كان يحدق بعيدا عبر النافذة. سوف أتكلم بصراحة سيدي، إن العالم الدنيوي الذي سبق وتحدثت عنه هو عالمي أنا، فأنا أنغمس كل يوم في رداءته وشناعته، في حين يكون أشخاص آخرون منهمكين في البحث عن أمور أكثر طهارة. لذا اسمح لي بأن أقدم لك نصيحة بشأن هذا الوضع الراهن، إذ هذا ما أنا متدرب عليه. صحيح أن حدسك حسن ووجيه، إلا أنه قد يؤدي إلى كارثة. استدار السكرتير البابوي مستغربا، تنهد أوليفيتي وقال: إن إخراج مجمع الكراديلة من الكابيلة السيستينية هو أسوأ ما يمكنك فعله في الوقت الحاضر. لم يبدي السكرتير البابوي أي سخط أو نقمة حيال الضابط، إلا أنه كان يبدو في حالة من الضياع التام. وما الذي تقترحه علينا فعله إذن؟ لا تقل شيئا للكرادلة، أغلق أبواب الكابيلة السيستينية عليهم وابدأ بالخلوة الانتخابية بمن حضر، إذ أننا بذلك قد نكسب بعض الوقت لمحاولة خيارات أخرى. بدا عندئذ السكرتير البابوي الخاص شديد الارتباك: هل تقترح علي بأن أحتجز الكرادلة كافة فوق قنبلة موقوتة؟ أجل سيدي، هذا ما أقترحه عليك للوقت الحاضر، ويمكننا فيما بعد أن ننظم عملية الإخلاء إن لزم الأمر. هز السكرتير البابوي الخاص رأسه قائلا: إن مجرد تأجيل الحفل قبل بدئه بدقائق معدودة سوف يثير بلبلة عظيمة، ولكن عندما يتم ختم الأبواب وإقفالها لن يعود بإمكان أي شيء أن يعترضنا، وسوف نكون بالتالي مضطرين إلى البدء بإجراءات الخلوة الانتخابية. وهذا صحيح سيدي، ولكن أصغي إلي جيدا. وشرع أوليفيتي يتكلم بنبرة الضابط الميداني السريعة والفعالة: قد يكون من التهور والحماقة أن ندع 165 كاردينالا يمشون في روما من دون أي حماية أو تدابير وقائية، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة حالة من الذعر والهلع لدى بعض الرجال المسنين، وصراحة تكفينا سكتة قلبية واحدة هذا الشهر، سكتة قلبية حاسمة. كانت كلمات الضابط الأخيرة تلك تذكر بالعناوين التي كان لانغدون قد قرأها أثناء تناوله العشاء مع بعض الطلاب في المطعم الخاص بكلية هارفرد: يتعرض البابا لسكتة قلبية تقضي عليه أثناء نومه. وعلاوة على ذلك، قال أوليفيتي، إن الكابيلة السيستينية هي بمثابة حصن منيع. صحيح أننا لم نعلن عن هذا الأمر من قبل، إلا أن بنيتها قوية ومدعمة بحيث أنها قادرة على صد أي هجوم يشن عليها، شرط ألا يكون بالقذائف والصواريخ. وتحسبا لذلك قمنا بعد ظهر اليوم بتفتيش كل زاوية من زوايا الكابيلا بحثا عن أي أجسام غريبة أو سواها من أجهزة المراقبة، غير أننا لم نعثر على أي شيء من هذا القبيل فيها، فهي نظيفة وآمنة، وأنا واثق بالتالي من أن المادة المضادة ليست في داخلها، ليس في الواقع من مكان آمن أكثر منها حاليا، ويمكننا على أي حال أن نناقش مسألة الإخلاء لاحقا إن لزم الأمر. بدا لانغدون متأثرا بهذا الكلام. في الواقع إن برودة أوليفيتي ومنطقه الذكي قد ذكره بكوهلر. ولكن ثمة قلاقل أخرى يا حضرة القائد، قالت فيتوريا بصوت متوتر، فلم يقم أحد قط من قبل بإنشاء هذا القدر من المادة المضادة، وبالتالي فإنه من المحتمل جدا أن يطال شعاع هذه القنبلة المتفجرة بعض ضواحي روما، فإن كانت مثلا العلبة الحابسة في إحدى مبانيكم الرئيسية أو تحت الأرض فقد يكون أثر انفجارها أقل ضررا منه إذا ما كانت العلبة الحابسة بالقرب من المحوط، كأن تكون في هذا المبنى مثلا. وهنا ألقت فيتوريا من النافذة نظرة سريعة وحذرة إلى الحشود الغفيرة المتجمعة في ساحة القديس بطرس. أنا أدرك تماما مسؤولياتي تجاه العالم الخارجي، أجاب أوليفيتي، وهذا لا يجعل من الوضع أكثر خطورة، فلطالما كانت حماية هذا المكان المقدس من مسؤوليتي الخاصة لأكثر من عقدين، وبالتالي فأنا لا نية لدي بأن أدعى هذه القنبلة تنفجر. نظر السكرتير البابوي الخاص إليه سائلا: أتظن أنه بإمكانك العثور عليها؟ دعني أناقش الخيارات والحلول الممكنة مع بعض اختصاصي المراقبة التابعين لي، فمن المحتمل أننا إن قطعنا التيار عن مدينة الفاتيكان بكاملها فقد نتمكن بالتالي من إزالة التواتر الخلفي للنبضات أو الإشارات اللاسلكية، وقد نخلق بذلك جوا نظيفا يخولنا معرفة شيء حول الحقل المغناطيسي لتلك العلبة الحابسة. تفاجأت فيتوريا وتأثرت بكلام أوليفيتي هذا. أتريد أن تلف مدينة الفاتيكان كلها بالظلام؟ ربما، أنا ما زلت لا أعرف إن كان هذا ممكنا، ولكن هذا الحل هو من الخيارات التي أود أن أتحرى حول إمكانية تحقيقها. ولكن لا شك في أن الكرادلة سوف يتساءلون عندئذ عما يجري. لاحظت فيتوريا قائلة. هز أوليفيتي رأسه ثم أجابها قائلا: تعقد الخلوات الانتخابية على ضوء الشموع، لذا لن يشعر الكرادلة أبدا بانقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي وبعد بدء الخلوة يمكنني أن أسحب تقريبا كافة حراسي من الحدود الخارجية وأبدأ بالبحث. في الواقع إن 100 رجل قادرون على تمشيط مساحة كبيرة من المدينة في غضون 5 ساعات، بل 4، صححت فيتوريا قائلة. فأنا بحاجة إلى أن أعود بالعلبة الحابسة إلى سيرن، إذ لا يمكننا في الواقع منع هذه العبوة من الانفجار إن لم نقدم على تفريغ البطاريات. أما من طريقة لتفريغ البطاريات هنا؟ هزت فيتوريا برأسها قائلة: السطح البيني في غاية التعقيد، وإلا لكنت قد جلبته معي لو تمكنت. 4 ساعات إذن، قال أوليفيتي متجهم الوجه. لا يزال أمامنا ما يكفي من الوقت، فالهلع عديم الجدوى. أمامك 10 دقائق سيدي، اذهب إلى الكابيلا وأعلن بدء الخلوة الانتخابية. امنح رجالي بعض الوقت لكي يقوموا بعملهم. سوف نقوم باتخاذ القرارات الحرجة مع اقترابنا من الساعة الحرجة. راح لانغدون يتساءل كم كان أوليفيتي سيدع الأمور تقترب من الساعة الحرجة. هنا بدا السكرتير البابوي شديد الارتباك. غير أن مجمع الكرادلة سوف يسألني عن الكرادلة 4 النخبة، لا سيما منهم بادجيا. سوف تضطر إلى التفكير بشيء ما سيدي. قل لهم بأنك قدمت إلى الكرادلة 4 مع الشاي شيئا ما لم يناسبهم. فبدا عندئذ السكرتير البابوي الخاص غاضبا. أتريدني أن أقف عند مذبح الكابيلا السستينية وأكذب على مجمع الكرادلة؟ سوف تفعل ذلك من أجل سلامتهم الخاصة، إنها كذبة بيضاء. ستكون مهمتك المحافظة على الهدوء والسكينة، قالها أوليفيتي وهو يتجه نحو الباب. والآن اعذرني، إنما يفترض بي أن أباشر العمل. حضرة القائد، قال السكرتير البابوي بإلحاح، لا يمكننا هكذا وبكل بساطة أن نغض الطرف عن الكرادلة 4 المفقودين. توقف أوليفيتي عند المدخل قائلا: إن بادجيا والآخرين هم حاليا خارج نطاق اهتمامنا، يجب أن ندعهم يذهبون في سبيل مصلحة الجميع. هذا ما يسمى في التعبير العسكري بالسياسة الانتقائية. أتقصد بذلك التخلي؟ رد عليه القائد بصوت قاس: لو كانت أمامي سيدي أي طريقة في الكون لتحديد موقع هؤلاء الكرادلة 4 لكنت فديتهم بحياتي، ولكن... ثم استطرد كلامه مشيرا إلى النافذة حيث كانت شمس المغيب تتلألأ ممضة فوق روما. تفتيش مدينة تحتوي على 5 ملايين نسمة ليس من سلطتي، فأنا لن أهدر الوقت الثمين لأصفي ضميري بتمرين تافه كهذا. أنا آسف. وفجأة قالت فيتوريا: ولكننا إن قبضنا على القاتل ألا يمكنك أن تجبره على الكلام؟ عبس أوليفيتي في وجهها قائلا: الجنود لا يمكنهم أن يكونوا قديسين يا سيدة فيترا، صدقيني فأنا أتفهم الحافز الشخصي الذي يجعلك تريدينني أن أمسك بذلك الرجل. أجابته: الأمر ليس مسألة شخصية فحسب، فالقاتل يعلم بمكان المادة المضادة كما وبمكان الكرادلة 4 أيضا، وبالتالي فإن تمكننا بطريقة ما من القبض عليه فقد... نلعب بهم لعبا، قال أوليفيتي. صدقيني، إن نزع كل الحماية عن مدينة الفاتيكان من أجل تعزيز حماية مئات الكنائس، هذا ما تريدنا الطبقة المستنيرة أن نفعل. هدر الوقت الثمين والطاقات البشرية عندما يكون من المفترض بنا أن نقوم عوضا عن ذلك بالبحث. والأسوأ من ذلك أيضا هو أنهم يريدوننا أن نترك بنك الفاتيكان من دون أي حماية على الإطلاق، هذا من دون أن نذكر سائر الكرادلة. وكان قد أصاب بكلامه هذا بيت القصيد. وماذا عن شرطة روما؟ سأل السكرتير البابوي الخاص. بإمكاننا أن نحذرها من المحنة، كما ويمكننا أن نطلب منها بأن تساعدنا في العثور على خاطف الكرادلة. هذه غلطة أخرى قد نرتكبها، قال أوليفيتي. فأنت تعرف طبيعة مشاعر شرطة روما حيالنا، وبالتالي فقد نحصل على جهد بعض الرجال الفاتر الذي تعوزه الحماسة مقابل بيعهم محنتنا إلى وسائل الإعلام العالمية، وهذا بالضبط ما يرنو إليه أعداؤنا، وهكذا سوف نضطر إلى مواجهة وسائل الإعلام عما قريب. سوف أجعل من كرادلتكم نجوم وسائل الإعلام